داخلنا يعني اشتغل خطاط، فيسأل يعني مرات يخطط يافطات وارماس انتخابية ولمحلات يعني قد يشك انه فيها حرمة او شيء، فما حكمها في هذه الحالة؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.